Thank you. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Thank you.

كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هدوا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله ووجدك عائلا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي تتعصب وإلى ربك ترغب. الله العظيم الفاتح. السابع عشر مع حسن الختام وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزج مركز إهياء بمحافظة الشرقية. أما مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية إدارة محمد رشاد والمقيم بالسنجرة مركز أبو حماد. شكر الله سعيكم جميعا.